بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، لو حصل مخالفة، يعني إذا خولف بأرجح، وقفنا عند قول ابن حجر، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ، يعني عند حديثين واحد أرجح من الثاني، الراجح هذا يسمى المحفوظ. طيب، المخالف له، المقابل هو الشاذ. وهنرجع آخر لكلام المحدثين في قضية تعريف الشاذ ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. طبعا الحديث المنكر عكسه، مخالفة الضعيف للثقات، ده خلاص ده مطروح بالمرة. طب مخالفة الثقة لمن هم أقل منه توثيقا، هنا بتعتمد على القرائن. في الأصل أنه يعتمد هذا إن كان ثقة وخالف أقل منه توثيقا، لكن العدد قد يجبر هذا الأمر. ولذلك يقول إذا خلف راوي الصحيح والحسن بأرجح منه لمزيد ضبط، واحد أضبط منه أو كان العدد أكثر، فلا شك أن هذا يكون هو المحفوظ، هذا. فالراجح يسمى المحفوظ. طب المقابل يسمى الشاذ. طيب المحفوظ، لو أردنا أن نعرف المحفوظ من ناحية اللغة، المحفوظ لغة اسم مفعول من الحفظ، يقال حفظ المتاع يحفظه حفظا فهو الحافظ، والمتاع المحفوظ. اصطلاحا، خلي بالك بقى، انتبه للتعريف، ما رواه الثقة مخالفا لمن هو دونه في القبول، يبقى هو ثقة لكن خالف من هم أقل منه في قضية التوثيق، في العدالة والضبط يعني، خلاص يبقى هو كلامه يرجح، ده المحفوظ. طب الشاذ؟ لا، الشاذ هيبقى عكسه. انفرض عندي 10 ثقات يروون مثلا عن محمد بن سيرين أو سعد بن المسيب، والثقة يروى عنه، فجاء هذا الثقة وخالف العشر ثقات، هنا نقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذا يكون شاذ. وطبعا عبارات الحافظ كذا اضطربت في تعريف الشاذ، كأن المتأخرين يعرفون الشاذ بمخالفة الثقة لمن أوثق منه. الحافظ يقول مثلا ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، ونفس العبارة تقريبا يعني، أو ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. وفي مبحث حديث سيء الحفظ، إن كان لازما سوء الحفظ للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، يعني يقول أن بعض أهل الحديث هذا تعريفهم، لأن كذلك أصحاب المصطلح قد يختلفون في تعريف كثير من المصطلحات. يبقى تعطينا المحصلة، يعني هذه الثلاث تعريفات تعطينا محصلة القسمين اللذين جعل ابن الصلاح الشاذ عليهما، حيث قال بعد أن أورد تعريفات الشاذ فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمين، وهما القسمين، قال الحديث الفرد المخالف، الثاني الفرد الذي ليس في رويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد، بس ليس فيه من الثقة والضبط ما يجبر هذا التفرد. أنا أقول لا، هذا خلاص شذوذ ونكارة، يعني يصل بقى للشذوذ والنكارة والضعف، لا نقبله. لذا الذي يظهر والله أعلم أن أجمع تعريف للشاذ هو تعريف ابن دقيق العيد في الاقتراح، وعنه الذهبي في الموقظة، وما خالف راويه الثقات، أو من فرض به ما لا، شوف خلي بالك، ثقة خالف الثقات، أو هو أصلا ثقة، أو يعني حاله لا يحتمل التفرد، ضعيف أو قليل الضبط، ضعيف الضبط. لو أردنا أن نذكر أمثلة ذلك، يعني هناك أمثلة كثيرة جدا، منها ما رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طريق عبد الواحد بن زياد. نجيب عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. الأعمش أبو صالح أبو هريرة خلاص معروف، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمين. الترمذي صحح هذا الحديث حيث قال حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وابن خزيمة كذلك صححه، وكذلك ابن حبان، لكن بعض أهل العلم كالبيهقي خلفه، غير أن الثابت مرواه سهيل الكذا، البيهقي الكذا، غير أن الثابت مرواه سهيل بن أبي صالح في الطريق الأولى أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي، الطريق الثانية سهيل بن أبي صالح وأسقط أبو صالح، وسهيل بن أبي صالح لا إشكال فيه، لأن سهيل بن أبي صالح نفسه سمع من أبي هريرة، وكذلك رواه في سنن ابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى، ومحمد بن إبراهيم كما عند البيهقي في سننه الكبرى، كلاهما عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمين. قال البيهقي هذا أولى أن يكون محفوظا. لماذا؟ خلي بالك، شوف تعليل البيهقي، تعليل المحدثين مهمة جدا، أنت تفهم تعليل المحدث لماذا ذكر هذا الحكم. قال هذا أولى أن يكون محفوظا لموافقته سائر الروايات عن عائشة، لأن في روايات أخرى عن عائشة، ليست الروايات فقط عن أبي هريرة، في روايات أخرى عن عائشة وابن عباس، وهذه الرواية موافقة لما روي عن عائشة وابن عباس، فتعتضد بها، تقويه، ترجح لأجل هذا. واستذكر الذهبي هذا الحديث على عبد الواحد كما في ترجمة في الميزان، إن عبد الواحد ابن زياد روى عن الأعمش عن أبي صالح، وطبعا هيكون الخطأ من عبد الواحد ابن زياد، ولذلك قال استنكر هذا الحديث الذهبي على عبد الواحد في ترجمته في الميزان. طيب ناخذ مثالا آخر، ما رواه أبو داود والترمذي في جميع والنسائي وابن ماجه وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. طبعا في المحبة القلبية، وكان يحب عائشة أكثر من كل النساء، فكان يقسم في المبيت، لكن ما يستطيع أن يقسم في المحبة القلبية، وهذا أمر لا يستطيعه بشر. هنا خلينا احنا يهمنا في المسألة السند، هنا خالف حماد بن زيد وإسماعيل بن علي وعبد الوهاب الثقفي فقالوا، يبقى هنا روى حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة، خالف حماد بن زيد وإسماعيل بن علي وعبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي فقالوا عن أيوب عن أبي قلابة مرسل، عن أبي قلابة مرسل، يبقى هنا رووه متصلا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قالوا مرسل يعني مرسل يعني هذا من كلام عائشة. ولذا رجح أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم والبخاري كما في العلل والترمذي والنسائي الرواية المرسلة، ولذلك المتقدمون على أن هذا الحديث الأصل أو الأصح فيه أنه مرسل وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا شذوذ، لأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو قليل الضبط لمن هو أضبط منه. طب ما حكم الشاذ؟ الشاذ مردود لا يحتج به، من قبيل الضعيف، لا في الشواهد حتى لو وجد له شاهد ولو وجد له متابع هو كذلك ضعيف لأنه خطأ، فوجوده كعدم إلا أن يكون المراد بالشذوذ مجرد التفرد. مجرد التفرد لا إشكال فيه، لكن التفرد بمعنى أن يخالف الثقة من هو أوثق منه أو الضعيف الثقات، لا، هذا مردود. فيمكن أن نخلص يا إخوة من في النهاية أن الحديث الشاذ، ابن دقيق عليه رحمة الله، ابن دقيق العيد والذهبي لهم تعريف يعني، وهو من أحسن التعريف، إن يشمل التفرد غير في تفرد، بس تفرد مش محتمل، هو ليس فيه من القوة والضبط ما يمكن أن يجابه قوة المخالفين له أو من خالفهم، فلذلك يرد، لأنه ليس عنده أهلية للتفرد. ومما يؤيد هذا ما قاله ابن حجر في النكت في مبحث الحديث المنكر، الصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن فهذا أحد قسمي الشاذ، فإن خلف من هذه صفته مع ذلك كان أشد في شذوذه، أشد في شذوذه يبقى مردود تماما. يعبر أهل العلم عن الأحاديث التي ثبت القرآن بخلافها أو صحت السنة المتكثرة بعكسه، يعني أنا عندي حديث يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة أو يخالف نصا صريحا في القرآن أو يخالف إجماع، يخالف إجماع للعلم يكونون بغير هذا، يقولون هذه شاذة مطرحة، كما قال أحمد في حديث أسماء بنت عميس في إحداد المتوفى عنها زوجها تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما بدا لك، قال هذا من الشاذ المطرح لمخالفته أصلا الصحيح، لمخالفته الصحيح. أحيانا الإمام الحاكم في المستدرك وكذلك في معرفة علوم الحديث يصحح ما يسميه شاذا، يقول هذا شاذ وهو صحيح، يقصد بالشذوذ لا يقصد الشذوذ الاصطلاحي الذي ورد في كتب علماء الحديث أو المصطلح، إنما يقصد التفرد، يقصد التفرد. حتى تنتبه لهذا، لأن ملاحظتك لخلاف العبارات في التعبير عن المصطلحات هذا من أهم الأمور لطالب العلم، وإلا إذا استخدم الشاذ اللي ذكره الحاكم كالشاذ اللي ذكره ابن حجر كالشاذ اللي ذكر صاحب علوم الحديث ابن الصلاح أنت تقع في إشكال كبير جدا. ولذلك الطالب المتخصص الذي يتخصص في هذا ينبغي أن يراعي خلاف العبارات الموجودة بين أصحاب الفن حتى لا يقع في إشكال كبير في لما إذا أراد أن يحكم على الحديث بالصحة والضعف وما شابه. وهنا لازال بيتكلم عن قضية الترجيح، قال ومع الضعف فالراجح المعروف، الراجح يسمى معروف وغير المعروف اللي هو المرجوح يسمى المنكر، عبارة ابن حجر هكذا في النخبة يقول ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. قال المنوف الأوقات والضرر: إن وقعت المخالفة مع الضعف، هو مخالف وضعيف أصلا، يعني راوي ضعيف يروي حديثا خالف في إسناده أو متنه ضعيف أرجح منه بكونه أقل ضعفا وأحسن منه حالا، فالذي يرويه الضعيف الراجح يسمى هذا ضعيف وهذا ضعيف، بس هذا أقوى، يعني أقوى أقوى في الضعف، هو يقال له المعروف، ومقابله ما رواه الضعيف المرجوح، يعني ضعيف يخالف به من هو أرجح منه يسمى المنكر. فخرج بقيد الضعيف في كل منهما المحفوظ والشاذ. المحفوظ والشاذ دي مرتبة تانية، لأن خاصة بالثقات، المحفوظ والشاذ خاصة بالثقات. فالقليل الضبط قليل الضعف يقال له معروف، وشديد الضعف أو قوي الضعف يقال له منكر. منكر، لاحظ هذا. طيب لو أردنا أن نعرف المعروف لغة، اسم مفعول من المعرفة، والعرفان لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه، ومقابله المنكر وهما ينكر بهما. في الاصطلاح بقى المعروف هو حديث الذي قل ضعفه، ضعف مقارب يعني، لكنه خالف من هو أشد منه ضعفا، يعني أقل منه، أو مرقه الضعيف مخالفا لمن هو أعلى منه ضعفا، يسمى معروف. المنكر، وهذا ليس معناه أنه صحيح، لكن يسمى معروف، هكذا يسمى معروف، يعني أقوى شوية، يعني لو حبينا نرجح يرجح الايه الأقل ضعفا المعروف. المنكر يضاد المعروف في اللغة، فهو اسم مفعول من أنكره، بمعنى جحده أو لم يعرفه، يقال أنكرته إنكارا خلاف عرفته. فمعنى المنكر مجهول وغير معروف، والنكرة ضد المعرفة، وجاء إطلاقه على هذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم، كقوله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. اصطلاحا ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أدنى منه ضعفا. طيب أعطني أمثلة، أعطني أمثلة. لما أتكلم عن أمثلة أقول ما رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجة وعبد بن حميد من طريق ابن لهيعة، ابن لهيعة متفق على ضعفه، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. يبقى خلاص كده الحديث لو اقتصر على هذا خلاص حديث ضعيف لوجود ابن لهيعة. خلفه رشدين بن سعد كما عند الإمام أحمد والدارقطني في السنن، فرواه مرسلا بدون ذكر زيد، زيد بن حارثة. وقال الحافظ في الفتح: المعروف رواية ابن لهيعة. هنا ابن لهيعة أقوى من من؟ ابن لهيعة هنا أقوى من رشدين بن سعد، والاثنين ضعفاء، بس ده ضعفه أقل، ضعفه أقل، فيقال لروايته معروفة ويقال للرواية الأخرى منكرة، أو هذا معروف وهذا منكر. وليس معنى ذلك أن أحد الحديثين صحيح، ليس معنى ذلك أن أحد الحديثين صحيح. طيب هناك استعمالات أخرى للمنكر يستعملها العلماء، أنا أريد ركز معايا في النقطة دي، في استعمالات أخرى للمنكر تستعمل في الكتب، لإما استعملوا لفظ المنكر لأمور أخرى مختلفة، يعني معان مختلفة. ابن رجب عليه رحمة الله يقول في شرح العلل، وهذا من أعظم الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يقف على، أنا لا أقول لطالب العلم المتخصص يا إخوة لأن الأمور اختلطت، طالب العلم غير المتخصص في بعض الأمور في المصطلح وكتب العلل ومثل هذه الأشياء، أنا أتعجب كيف لا يمر بها طالب العلم. يعني لو أن طالب علم متخصص في علم الحديث، طيب طالب علم متخصص في علم الحديث يحتاج إلى اللغة، كيف لا يمر مثلا بالأجرمية في بالقطر، ودي كتب مدرسية مبدئية، يعني مش هنقول له مر بكتاب سيبويه ولا كتب الزجاج ولا كتب الخليل، مش هنقول له كده، لا نقول له ذلك، لكن نقول له قل القليل يا أخي، أضعف الإيمان أن تمر بهذه الكتب، لكن تطلع تتكلم في دين الله عز وجل وأنت لا تتقن حتى متن في اللغة ولا متن في الحديث ولا متن، هذا من الافتئات على دين الله تبارك وتعالى، والناس بتتصدر وتتكلم وتفتي. أبو بكر البرديجي الحافظ يقول: تفرد الثقة، خلي بالك من هذا الكلام، تفرد الثقة كانوا نكارة، يعني يقولون منكر أحيانا. الإمام أحمد بن حنبل وأبو بكر البرديجي ويحيى القطان والنسائي يسمونه الحديث الفرد الذي قام الدليل على وهم رواه فيه يسمونه كذلك منكر. الحديث الفرد الذي يرويه الصدوق النازل عن درجة أهل الإتقان، كلمة صدوق يصلح في المتابعات والشواهد، يعني لا يصلح لا يستقل بالحديث، ويعني لو مقارب نقول يعني ممكن حديثه يكون حسن لغيره صدوق، وإذا جاء من طرق أخرى مع آخرين بنفس المنزلة يمكن أن يتقوى الحديث لأجل هذا يسمى حسن لغيره. قال: وليس له عاضد يصحح به، كما قال الذهبي رحمه الله في الموقظة: وقد يعد مفرد الصدوق، خلي بالك، منكرا. كذلك من المعاني التي تطلق عليه الحديث الذي ينفرد به الضعيف، يبقى هو انفرد به اصلا، هو لا يستطيع الانفراد، لا يستطيع الانفراد، كيف ينفرد؟ ينفرد به الضعيف بما لا يعرف من غير طريق، ده هو منفرد ولم ياتي من طريق اخر ايضا، ولا يحتمل، لا يحتمل هذا، كالذي يرويه المستور، مستور الحال يعني، أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض شيوخه دون بعض أو بعض حديثه دون بعض. وإليه أشار الحافظ في النوع 28، وهو حديث فاحش الغلط أو المغفل أو الفاسق، حيث قال: والثالث ويقصد به حديث فاحش الغلط أو المغفل أو الفاسق المنكر على الرأي. وبمثل هذا الكلام قال في النكت في مبحث الحديث المنكر. ومما يدل على هذا المعنى ما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة وغيرهما، من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، ويقال له يرحمكم الله، وإذا قيل له يرحمكم الله فليقل يغفر الله له. قال النسائي: هذا حديث منكر. قال: ولا أرى جعفر بن سليمان إلا سمعه من عطاء بن السائب. طب إيه مشكلة عطاء بن السائب؟ عطاء بن السائب له أحاديث قبل الاختلاط فهي حديث مستقيم، بعد الاختلاط مشكلة يعني. ولذلك الراوي الذي يختلط، المحدثون يميزون بين حديثه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. كذلك يطلق المنكر على حديث المتروكين والحديث الشاذ، المتروكين والكذابين والأحداث الموضوعة، هذا كله من المصطلحات التي تورد في بعض كتب المصطلح. حديث الشاذ الذي مر معنا في مبحث الحديث الشاذ، الحافظ نفسه الذي أشار إلى ذلك حيث قال في النزهة: وقد غفل من سوى بينهما، ولعله يشير إلى ابن الصلاح ومن تبعه، لأنه الذي أشار إلى ذلك في علوم الحديث المقدمة في النوع 13 و14 مرادفا بينهما، وذكر كذلك في النكت في مبحث الحديث المنكر حيث قال عن الحديث الشاذ: ربما سماه بعضهم منكرا، لبالك من خلاف العبارة. تعقب قاسم بن قطلبغة على شيخه ابن حجر في حاشيته على النزهة، نزهة النظر في شرح النخبة، على قوله: قد غفل من سوى بينهما، فقال رحمه الله: قد أطلقوا في غير موضع النكارة على رواية الثقة مخالفا لغيره، ومن ذلك حديث نزع الخاتم، حيث قال أبو داود: هذا حديث منكر، مع أن راويه همام بن يحيى ثقة احتج به أهل الحديث الصحيح. وفي عبارة النسائي ما يفيد في هذا الحديث بعينه أنه يقابل المحفوظ، وكأن المحفوظ والمعروف ليس بنوعين حقيقيين تحتهما أفراد مخصوصة عنده، وإنما هي ألفاظ تستعمل في التضعيف، فجعلهما المصنف أنواعا فلم توافق ما وقع عندهم. الواقع العملي، الأئمة عليهم رحمة الله في كتب العلل يستعملون لفظ المحفوظ والمعروف فيما يدل على معنى القبول والصحة، ويستعملون الشاذ والمنكر فيما يدل على معنى الرد والضعف، بل نجد بعض الأئمة يكثرون من استعمال أحد الوصفين المصطلحي دون الآخر، فنجد مثلا الإمام أحمد يكثر من استعمال اللفظ المنكر دون الشاذ، وعلى العكس منه الشافعي والترمذي فيكثران من استعمال لفظ الشاذ دون المنكر. هل لم يكن عند هؤلاء الأئمة ما يصدق عليه معنى اللفظ الآخر على كثرة ما عندهم من أحاديثهم، وفي نفس الوقت على كثرة ما تكلموا عليه من أحاديث؟ مستبعد جدا. طيب يعني نريد أمثلة على صحة ذلك المعنى. النسائي في سننه يقول إن حديث اشربوا في الظروف ولا تسكروا أو تسكروا، هذا حديث منكر، غلط فيها أبو الأحوص سلام بن سليم، ووجه الشاهد أن أبو الأحوص كما في التقريب ثقة متقن صاحب حديث. قول الإمام أحمد كما في المنتخب من العلل للخلال عن حديث متى كنت نبيا فقال: وآدم بين اللوح والجسد. أحمد يقول هذا حديث منكر، هذا من خطأ الأوزاعي، هو كثير ما يخطئ عن يحيى بن أبي كثير. خلي بالك الأوزاعي ثقة، لكن في روايته عن يحيى بن أبي كثير، يعني أحيانا تقول بعض الرواية يختص بعض الرواية، كل هذا ثقة في شيخه فقط، إذا خرج عن شيخه لا يكون ثقة. الأوزاعي بالذات في يحيى بن أبي كثير يخطئ كثيرا عنه. الأوزاعي إمام كبير وثقة وحافظ، ومع ذلك حكم الإمام أحمد بأنه منكر، ولم يمنعه توثيق الأوزاعي وأنه ثقة وأنه إمام كبير من أن يخطئه في هذا. طيب الذهبي في تلخيصه للمستدرك عن حديث ابن عباس الطويل في شكوى علي من تفلت القرآن، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ليلة الجمعة، وطبعا حديث معروف طويل معروف، يقول: هذا حديث منكر شاذ، أخاف لا يكون موضوعا، وقد حيرني والله جودة إسناده، يعني رغم أن إسناده جيد. خلي بالك، وهذا مما يعني يدركه الحفاظ وعلماء الحديث دون أن يستقرئوا، مجرد أن يرى الحديث يقول: لا هذا حديث مش ممكن، يعني حتى وإن كان الإسناد جيد لكن المتن فيه إشكال كبير وهذا لا يمكن أن يكون صحيح. طيب يا عم برر لي، ما هو تبريرك؟ لا يستطيع أن يجد تبريرا، فليس كل ما ينقضح في النفس يمكن أن يعبر عنه بالعبارة. تضيق العبارة أحيانا عما ينقضح في النفس، دي ملكة، دي الملكة التي تكون عند أصحاب الفنون وأصحاب العلوم المختلفة. فالعبارات كلها تدور حول أن المنكر أنه حديث غير معروف عن مصدره، سواء من رواية الثقة أم لا، سواء تفرد به الراوي مع المخالفة أم لا. طيب ما حكم المنكر؟ هل يستشهد به؟ لا يستشهد به، لا يقوي ولا يتقوى، لأنه بمعنى الخطأ، هو خطأ وجوده كعدمه، فلا يستعمل في الشواهد بقى ولا في التبعات ولا الكلام ده كله. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: والفرض النسبي إن وافقه فهو المتابع. الفرض النسبي إن وجد بعد ظن كونه فرضا قد وافقه فهو المتابع. المتابع يعني مش المتابعة، هو فهو المتابع. ايه المتابع؟ المتابع متابع اسم، في اسم فاعل من المتابعة، معنى الموافقة، يعني وجدان راو غير صحابي موافق لراو ظن انه فرض نسبي او لشيخي او شيخ شيخي في لفظ ما رواه او في معناه. هذا التعريف الاصطلاحي للشماني احد تلامذة الحافظ، واشمل واتم ما يعرف به المتابعة، فقد شمل حقيقة المتابعة واقسامها واحواله. المتابعة انواع، منها متابعة تامة التي حصلت للراوي نفسه، ومنها متابعة قصيرة التي حصلت لشيخ الراوي فمن فوقه، تسمى متابعة قصيرة. المتابعة فائدتها ايه؟ فائدة المتابعة التقوية، يقوي حديث المتابع. لو اردنا ان نذكر مثالا لذلك، الحافظ في الشرح بما رواه الشافعي في الام عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث تابع عبد الله بن دينار عليه عبد الله بن مسلمة القعنبي كما في البخاري عن مالك، هذه متابعة تامة وله متابعة قصيرة، متابعة تامة تقوي الحديث، كما عند مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فقدروا 30، وعند ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جدي عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. هذا وأسهل طريق للوقوف على صور المتابعات القصيرة والتامة طبعا بلا على الإطلاق صحيح البخاري، لأن البخاري يورد الحديث في صحيحه في أكثر من موطن بأكثر من إسناد، خلي بالك هذه متابعات. ويساعد على ذلك ما قام به طبعا الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله ذكر أطراف الحديث في كل موطن منه، مع العلم أنه لا يقتصر في المتابعة سواء كانت تامة أو قصيرة على مجرد اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، ولا يقتصر على اللفظ، يعني لا يشترط بقى أن يكون نفس اللفظ موجود، لكن مجرد المعنى موجود في حديث آخر فاعتبرها من المتابعات، لكن يختص ذلك بكونه من رواية ذلك الصحابي كما يقول الحافظ ابن حجر. هذا بالنسبة للمتابعات. طب لو وجد متن يشبهه، متن يشبهه هذا يقال فيه هو الشاهد، ليس المتابعة، المتابعة نفس اللفظ لكن اللفظ اللي يشبه يسمى شاهد، والتقوية بالمتابعات والشواهد. فالحافظ يقول عليه رحمة الله: إن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. الشاهد لغة من الشهادة، يعني اسم فعل من الشهادة، اصطلاحا متن بمعنى الفرض النسبي ولفظه أو بمعناه دون لفظه من رواية صحابي آخر. مثال، أعطني مثال. الحافظ عليه رحمة الله ذكر في الشرح أن مثاله في الحديث الذي تقدم ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، وهذا باللفظ، وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري ومسلم من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، هذا معنى ليس لفظا. فمعنى المتابعة والشاهد في ثلاثة أقوال أشار إليها الحافظ في النزهة، لابد من معرفة الخلافات حتى عند الإمام الواحد. بعضهم يقول إن الشاهد مرادف للمتابعة حيث تطلق المتابعة على الشاهد والعكس، والأمر سهل كما قال الحافظ، لأنه في النهاية المقصود التقوية بهما. الثاني أن المتابعة تختص باللفظ سواء عن الصحابي نفسه أم غير لفظ بالذات، والشاهد يختص بالمعنى. الثالث ما ذكره المصنف هو الذي استقر عليه الاصطلاح كما نص على ذلك علي القاري في شرح النخبة، وأن المتابعة باللفظ أو بالمعنى عن الصحابي نفسه، والشاهد باللفظ أو بالمعنى عن صحابي آخر. هذا تقريبا شبه كما كل يعني استقر عليه اصطلاح المتأخرين، ويظل الخلاف في المسألة موجود، لكن التتبع الطرق بقى هو ما يسمونه بالاعتبار، وهذا ما سأتكلم به إن شاء الله في اللقاء القادم. كل قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.